بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما زلنا بحمد الله وتوفيقه مع تفسير سورة الأحزاب ومع الآية الخامسة ومع قوله تعالى: أدعوهم لآبائهم. وذكرنا حرمة التبني وحرمة نسبة الإنسان إلى غير أبيه، ويستثنى من ذلك من يدعوه الرجل، يدعو مثلا إنسانا على سبيل التكريم والتحبيب فيقول هذا ابني أو يا بني، فليس هذا ما نهي عنه في هذه الآية الكريمة. وعلى ذلك جملة أدلة، منها حديث أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت فسلم على أهلك، وإذا خرجت فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهلك. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب، أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع، فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال أبو عبيدة وغيره: أبيني تصغير أبنية. وهذا ظاهر الدلالة، فإن هذا كان في حجة الوداع سنة 10. وقول جل ذكر ادعوهم لآبائهم في شأن زيد بن حارثة، وقد قتل زيد بن حارثة في مؤتة سنة 8 من الهجرة. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني. نعم. وأيضا ابنة حمزة لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وخرج صلوات ربي وسلامه عليه من عمرة القضاء، ليس خرج عفوا في يوم عمرة القضاء ليس في فتح مكة، تبعتهم لما خرج من مكة تبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عمي يا عمي. فأخذ علي وقال أخذ علي بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك، دونك ابنة عمك فاحتمليها. فاختصم فيها علي وزيد بن حارثة وجعفر ابن أبي طالب: أيهم يكفلها؟ فكل أدلى بحجة. قال علي: أنا أحق بها، وهي ابنة عمي وأنا أخذتها. وقال زيد: هي ابنة أخي. وقال جعفر ابن أبي طالب: ابنة عمي وخالتها تحتي، يعني أسماء بنت عميس زوجة عبد الله بن جعفر، زوجة جعفر بن أبي طالب، أسماء كانت خالة لابنة حمزة. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بها لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. ففي هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم قوله لعلي رضي الله عنه، قوله عفوا لزيد: أنت أخونا ومولانا. وهذه الأخوة المراد بها أخوة الدين، وهذه الموالاة المراد بها ولاء العتق بالنسبة لزيد، بالنسبة لزيد. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه نفيع بن الحارث لما نزل قول الله تعالى: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، يعني معنى هذه الآية الجليلة: إن لم يعلم والد للرجل من هو أبوه، فيقال له أخونا في الله، يطلق عليه فلان، يعني من باب الأخوة في الله. وهذه الأخوة باقية لا شبهة فيها، لا شبهة فيها، مثل البنوة. فإخوانكم في الدين ومواليكم. وهذه الموالاة هنا ليست موالاة العتق، وإنما هي ولاء، ليست هي ولاء العتق الذي يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. فهنا في هذه الآية الجليلة أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه كان لما نزلت الآية قال: أنا ممن لا يعرف أبوه، لما قال الله تعالى: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، قال أنا ممن لا يعرف أبوه وأنا من إخوانكم في الدين. قال الراوي والله لو علم أن أباه حمار لانتمى إليه، أو لو علم أن أباه كان حمارا لانتمى إليه. الحمار هو صاحب الحمار، والحمار هو أيضا الذي يعمل على الحمار. يعني لو علم أن أباه أي مهنة يمتهنها، وإن كانت وضيعة مثلا، فينتمي إليه لا ينتفي من نسبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ذكرنا من ادعي إلى غير أبيه وهو يعلمه، أو من ادعى غير أبيه وهو يعلمه كفر، نسأل الله العافية والسلامة. فربنا جل ذكره يقول ادعوهم لآبائهم. وأيضا أهل العلم استثنوا من ذلك المقداد بن الأسود، هو اسم المقداد بن عمرو، ولذلك قالوا ليجري هذا المجرى ما غلب عليه اسم التبني، كالحال في المقداد بن عمرو فإنه كان غلب عليه نسب التبني فلا يكاد يعرف إلا بالمقداد بن الأسود، يعني إنسان لا يعرف إلا به، كحال الغيبة إذا كان إنسان لا يعرف إلا بشيء في الغالب يكون نقص بالنسبة للناس لكن لا يعرف إلا به، فلان مثلا يعني الأعرج، أو فلان الأعمى، لو قلت لإنسان سليم يكون هذا عيب وهذه تقع في الغيبة، لكن إنسان لا يعرف إلا بهذا، فلان البدين، فلان الطويل، فلان القصير، فلان وهكذا. فكذلك يستثنى من هذا، من النهي عن نسبة الأبناء إلى غير أبائهم، ما غلب عليه اسم التبني، كالحال في المقداد بن عمرو رضي الله عنه، فإنه غلب عليه نسب التبني فلا يكاد يعرف إلا بالمقداد بن الأسود، فإن الأسود بن عبد يغوث كان قد تبناه في الجاهلية وعرف به، فلما نزلت الآية قال المقداد أنا ابن عمرو، ومع ذلك بقي الإطلاق عليه ولم يسمع في من مضى، كما قال القرطبي رحمة الله عليه، ولم يسمع في من مضى من عصى مطلق ذلك عليه وإن كان متعمدا. وكذلك سالم مولى أبي حذيفة كان يدعى لأبي حذيفة، وغير هؤلاء ممن تبني وانتسب لغير أبيه وشهر بذلك وغلب عليه، وذلك بخلاف الحال في زيد بن حارثة، فإنه لا يجوز أن يقال فيه زيد بن محمد، فإن قاله أحد متعمدا عصى، لقوله تعالى ولكن ما تعمدت قلوبكم، فهذا يكون عليه الجناح. فالله تعالى ختم الآية بقوله وكان الله غفورا رحيما، ليدلل العباد أنه يغفر لهم الذنوب التي أسلفت إن تابوا إليه ورجعوا، ورحيما يرحمهم ولا يعذبهم سبحانه بحمده فيرفع عنهم آثار الذنوب، ونسأل الله العافية والسلامة. وأيضا قال ربنا تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءكم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولكن ما تعمدت قلوبكم. هنا رفع الحرج وعدم المؤاخذة بالخطأ من رحمة الله تعالى بعباده، فإن الله قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقال جل ذكر ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، وفي صحيح البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، صلوات الله وسلامه عليه. قال القرطبي رحمة الله عليه وقد قيل إن قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به مجمل، أي وليس عليكم جناح في شيء أخطأتم به. قال وكانت فتي عطاء وكثير من العلماء على هذا، إذا حلف رجل ألا يفارق عن صور من الخطأ الذي يرفع عن صاحبه المؤاخذ به، إذا حلف رجل ألا يفارق غريمه حتى يستوفي منه حقه فأخذ منه ما يرى أنه جيد من دنانير فوجدها زيوفا أنه لا شيء عليه، يعني أخذ أقسم بالله لا يفارق غريمه الذي عليه الحق له حتى يأخذ حقه منه، فلا أمسك به ولم يتركه حتى أعطاه الآخر حقه، ثم لما انصرف وجد أن المال الذي أعطاه مزورا ليس أصليا زيوفا، ولذلك قال لا شيء عليه. وكذلك عنده أيضا إذا حلف إنسان ألا يسلم على فلان فسلم عليه وهو لا يعرفه أنه لا يحنث، يعني قال والله لا أسلم على فلان، فمر ولم ينتبه ظنه إنسان آخر قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلم عليه الآن، فهذا لا يحنث في يمينه لأنه لم يتعمد، لأن الله قال ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولذلك قال قتادة رضي الله تعالى عنه رحمه الله تعالى وغيره قال من نسب رجلا إلى غير أبيه وهو يرى أنه أبوه خطأ فذلك من الذي رفع الله فيه الجناح، فذلك من الذي رفع الله فيه الجناح. ولذلك مولانا جل ذكره يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما، سبحانه جل جلاله وكان الله غفورا رحيما، تبارك الله جل ذكره. ونسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يوفقنا لكل خير ويغفر لنا ذلاتنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.